هذا كان في وجه من المواضيع المهمة جدا في علم النفس. يقول رسول الله يقول يبحث ظن الطالب إلا المقصود، ولكن لأنه هو قد حال وقع بين الواحد الوجود والعدم فيصلي فقده الوجود، ولا تعطيه أظن هذا الكلام كإشارات والنظام سريعة إحنا ما ضيع عن الإسلام صارم النظام هذا فرق. الآن نجي إلى مصر قلنا أن الماهية تحت الوجود العلة تحت الوجود المعلوم له حالة حالة أصل الثبوت وأصل الوجود وحالة رفض الوجود. أصل الوجود لا شك ولا ريب أنه يتوقف على وجود العلم وعلى مبارك. أما وصف الوجود وكيفية الوجود هذا يحتاج إلى بحث. فهنا نقول زيد معلوم إذا الله عز وجل وهو العلة يريد أن يوجد زيد. هل الله عز وجل يوجد زيد يعني يجعل زيدا موجودا الشكل؟ لو يجعل الوجود الزيدي إذا قلت الله عز وجل يجعل الوجود الزيدي على أصل الوجود يخلق زيدي. أما إذا قلت الله عز وجل يجعل زيدا موجودا على وصف مثال آخر الله عز وجل يجعل زيدا في الخارج لو يجعل زيدا إنسانا في الخارج تعبير أجاب. هل الله عز وجل يجعل الإنسان في الخارج لو يجعل الإنسان إنسانا في الخارج شنو؟ إذا قلت يجعل الإنسان على جعبه البشير أصل الوجود. إذا قلت يجعل الإنسان إنسانا في الخارج هذا الجهل يسمونه مركب تأييدي وصف الوجود يعني هذا الوجود الإنساني يصفه الإنسان. إحنا في هالنوع من المواضيع عندنا مقاس خامس عامة ومقاس عامة. هذا الكلام في الأصول يجري في الكتب يجري في الحكمة. مقاس خالق تامة بالنسبة إلى وجود زيد وجد زيد في الخارج كان زيد كان الله ولم يجد معه مقاس خالق كان تامة يعني بلحاظ أصل الوجود وجد كان زيد يعني وجد زيد. وعندنا مقاس خالق ناقصة مقاس خالق ناقصة مو تاخذ في الموضوع او بس الاسم وانما تحتاج اسم الخبر كان زيد عالما هذا مقاس خبر كان زيد عالما هذا مو فقط ثبوت شيء وجود شيء وانما ثبوت شيء بشيء وجود شيء بشيء وقول شيء بشيء. الاول اذا صار الجعل والإنجاز في القليل الأول يسمون الجحن جحن كثير على وائحة التي باتوا يجب الحرب إما يسموها الجعل كثير أو يسموه مطار كامل كامل أو يسموه الحليات كثيرة أو يسموه القضايا كثيرة. أربعة أما إذا قال الحلية البسيطة والقضية أما إذا صار جعل الحلية المعلوم فنحن ضبط الوجود مؤسس الوجود يعني الحلية تجعل الزيت في الخارج تجعله إنساناً تجعله قائماً تجعله عامداً تجعله كافداً ونحو ذلك. هذا هو العلم السبعة الخطاب كانت تامة العنافة أو الزعل التأليفي أو المؤكد أو الهلية المؤكدة أو القضايا الكلام كلامهم هل القضية تكون ثنائية وثنائية ثنائية إذا كان الجهل نحو أصل يعني الجهل ثلاثية إذا كان الجهل تأييد ليش المصنف يقول أحيانا من الوجود يكون له دور نفسي وأحيانا من الوجود يكون له دور ربطي فالوجود قسمان وجود نفسي ووجود ربطي إذا صار الوجود نفسي شيئا بس وجود الله أكثر المعنى يحتاج فقط إلى موضوع ويحتاج فقط إلى بيت الموضوع أما إذا صار صارت القضية ثلاثية فالوجود ربطي تحتاج إلى ثلاث أشياء موضوع ومحمول ورد رابطة مثل ما إذا قلت زيد خاتما زيد موضوع خاتم محمول بينهما في الوجود هذا الوجود الرابط إذا تريد تحل القضية هالشيء ثلاث شيء زيد موجود كاتب زيد موجود هذا هو الجعل المثير اللي قضية هذا المحمول هل يثبت إليه يصير ثلاث أشياء موضوع ومحمول ورابط الجعل إذا قارب القضية ثلاثية فالجعل بسبب العلم للمعلوم تأليف تأليف إذا صارت القضية ثنائية يعني لا تحتاج إلى وجود ربطي وإنما وجود نفسي لنفس الموضوع وجد زيد خلاص لا يحتاج إلى رابط وإنما فقط علقة الإنسان المزيدة بين علة وبين من هنا قسم استقامات الجعل إلى كثير وإلى كثير إذا أردنا نحرر المسألة أكثر نفتح المسألة أكثر من ضد هذه الصيغة دائما الجعل البسيط يتحقق في أمور الثلاثة يتحقق في الذات يتحقق في الذاتيات يتحقق في لوازم الذات الجعل المركب ما يتحقق في الذات ما يتحقق في ذاتيات الذات ما يتحقق في لوازم الذات وإنما يتحقق في اللوازم المفارقة فدائما أنت بالجعل إذا شفت إلا أوجدت معلول شنو أوجدت شوف المسألة ماذا أوجدت من المعلول هل أوجدت الذات قول الجعل بسيط هل أوجدت الذاتيات قول الجعل بسيط هل أوجدت لوازم الذات قول الجعل بسيط أما إذا أوجدت الإلا للمعلول لوازم المفارقة للذات ها هو الجعل فدائما الجعل المركب يتعلق بحالة واحدة هي اللوازم المفارقة ودائما الجعل البسيط يتعلق بحالات ثلاثة الذات والذاتيات واللوازم المفارقة إذا الله عز وجل يريد يجعل الإنسان بالقلب مرة يجعل الإنسان بمخلوقات مكون من حيوان ومن ناطق هاي المخلوق هاي الذات الخاصة بالجعل هذا جعل بسيط وجد أوجد ومرة يجعل ذاتيات الذات ما يجعل الماهية تامة وإنما يجعل الحيوانية للإنسان أو يجعل الناطقية هاي الذاتيات الذات أو يجعل لوازم الذات مثل الإنسان لماهية الإنسان اللي الإنسان للوازم الذات طبعا هذا التعبير مو تعبير الله عن دقيق التعبير التعبير الدقيق أن الجعل البسيط يتعلق مباشرة بالذات، وبعد جعل الذات ننتج ذاتيات الذات ولوازم الذات، لأن جميع أمور انتجاعية. أما الجعل البسيط يتعلق مباشرة على الذات. الله عز وجل يجعل الإنسان، إذا جعل الإنسان بالتحليل الذهني، الذهن يحلل هذه الماهية إلى مشترك حيوان ممتاز فصل في ظنه. وبعد أن يلاحظ أن هذا معلول قد أثير من قبل العلم، يكتشف أنه ممكن ينتزع منه صفة اللي هي فإذا الجعل البسيط حالة واحدة له مباشرة هي جعل الذات، وبعد جعل الذات ينتزع حالتين اللي هي حالة الذاتيات وحالة لوازم الذات. أما الجعل التأليفي أيضا له حالة واحدة فقط في المصارف. الله عز وجل يجعل الإنسان كاتبا، الكتابة مو ذاتية إلى الذات وإنما عارض مفارق، يمكن أن يثبت إلى الذات ويمكن أن لا يثبت. بهاي كلمة إنسان إثنان اللي قلناها في اللازم المفارق، يعني ما يمكن أن يثبت وما يمكن أن لا يثبت، خرجنا اللوازم الضرورية مثل الوجوب والإمتناع. إذا ترد شيء يمتلك أن يثبت إلى الإنسان مثل كونه حجرا، هذا لا يتعلق به الجعل، لا يمكن للعلة أن تجعل الإنسان حجرا، لأن الحجرية من البداية ممتنعة الثبوت إلى الإنسان. أو الأشياء الضرورية للثبوت إلى الإنسان مثل الإمكان، الإنسان لما هي الإنسان من الأمور الضرورية، يعني الواجبة الثبوت إلى ذات الإنسان، الواجبة الثبوت إلى ذات الإنسان لا تقبل الجعل المؤكد. ليش؟ لأن بمجرد أن أن الخالق أو العلة تجعل ذات الإنسان تجعل معها لوازمة بالضرورة وبالوجود، بعد ما يكون فرد إنسان موجود وهو مو ممكن ثم العلة تجعل له الإنسان، يلزم التفكيك بين الذات والذاتيات وهذا محال. فإذا الجعل البسيط يتعلق أولا ومباشرة بالذات، بعد تعلقه بالذات ننتجع الذاتيات وننتجع لوازم الذات. الجعل المركب لا يتعلق بالذات ولا بالذاتيات ولا بلوازم الذات، وإنما يتعلق باللوازم المفارقة التي يمكن ثبوتها إلى الذات. الجعل المباشر من تحت الجعل المركب، الجعل المركب الجعل المباشر من تحت باللازم المقام اللي يمكن ثبوته. فإذا شوف في الخارج إنسان بس لاحظوها جعل بس، أما إذا شوف إنسان كاتب قول الكتاب مو الإنسان، الكتابة ثبتت إلى الإنسان دون جعل المركب، أما الإنسان جعل بالجعل المركب، يعني بعد دخل الموضوع جعلا بسيطا والمحمول جعلا مرتبا. ليه انا قلت لك بعد ما كنت لا يمكن الجواب جعلا وجودا غرر في الجعل للرب، أي إلى الوجود الظاهر متعلق بالقسم، يعني قسم من الوجود النفسي اللي هو الوجود المطلق إيه؟ أو الكيفية مطلقة أكثر القسم فالجعل للتأليف والتأليف هم متقسم الوجود إلى النفس والربطي أو الرابط فالجعل على ضوء مخصص إلى بسيط المطلق. الوجودات النفسية الجعل للتأليف، في الوجودات الربطية الجعل المركب، أي الوجود لما كان المقصود من الرابط جمع فيه فعم الجعل أو فعم الجعل وانقسم إلى الجعل التأليف والجعل التأليف، وقد خرج من هراء تعرفهم من هذا الكلام يتعرف من الجعل البسيط من الجعل المركب، فالجعل البسيط ما كان متعلقه الوجود المركب والجعل المؤلف ما كان متعلقه الوجود الرابط. فإن الأول كان الجعل النفسي أو البسيط، جعل الشيء وإفادة نفس الشيء مو إفادة شيء بشيء. وبلسان الأدباء الجعل يعني البسيط المتعدي الواحد جعل أما التأليف المتعدي لشيئين جعل الإنسان تفصيل وانفصل والثاني جعل الشيء شيئين وهو شيء والجعل المتعدي لاثنين والذي يعني الحاقد يحدث من ذلك ما نحن بطلب إثباته من مسؤولية الوجود حيث يدور انقسام الجعل مدار انقسام الوجود لأن هو مبنى أصالة الوجود ملهية فالجعل أول ما يتعلق بشنو يتعلق بالوجود فانقسام الجعل انقسم الوجود انقسام انقسم الجعل ثم الجعل المؤلف شنو يختص يختص تعلقه بالعرانيات المفارقة أي وجود التي يمكن وجود مفارقة مو ضرورية الثبوت أو ضرورية الثبوت ليش؟ لحلول صحيح يمكن لماهية الإنسان أن تتخذ الكتابه ويمكن أن تفارق الكتابه ولا يتطور بين الشيء ونفسه يعني جعل الثبوت ولا بين الشيء وبين ذاتياته ذاتيات الشيء ولا بينه وبين عوارضه المعلمة فالإنسان إنسان هذا الثبوت جعل الشيء لنفسه والإنسان حيوان جعل تعليات الشيء والأربعة زوجة جعل اللازم الذاتي للشيء لأن هذه لا تتقع لا تقع متعلقة بالجعل التأليف ليش؟ لأنها سبب ضرورية وواجب ومناط الحاجات هو الإنسان إن كان الثبوت وعدد إن كان الثبوت اللي هذا هو واحد من أسباب الجعل التأليف يعني الثبوت شيء من الشيء والوجود والانصناع مناط الغنى مناط الغنى يعني يبدا منها لا يحتاج الى الامر اذا كان واجبا ولذا قال الشيخ ابراهيم ابن سينا ما جعل الله المشمس مشمسا بل ولكن اوجده اوجد لان جعل المشمس مشمسا يعني جعل تاليفي الجعل التاليفي ما يريد يثبت الذاتيات الى الذات لان المشمس من ذات المشمس ممكن الشيء زائد عليه وانما اوجد المشمس وإلى هذا يشير قولنا في عربي قد بدا مفارقه لا غير أي لا في غير العربي مفارقه الجعل المؤلف انتقام مؤكد أو مؤكد بالنوع التأكيد ثم لما كان الممكن زوجا تركيبين مؤكد بالنوع